أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في كتاب الترمذي في باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الترمذي عقد باب قبل ذلك في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كأنه استكمال وفيه بعض التكرار عن عيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة الأغنياء، أم كان صلى الله عليه وسلم يعيش حياة الفقراء، أم كان صلى الله عليه وسلم يعيش حياة الزهاد؟ ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة وأسوة للعالمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل. النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر وكان غني وكان معروف في وسط مكة بأنه الصادق الأمين، ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ينفق في طاعة الله سبحانه وتعالى ويبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان أحيانا يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أوقات فيه أموال كثيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الكرم وكان يعطي ويعطي ويعطي، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. طيب كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ناس يا جماعة لما بيبقى معاها فلوس بتعيش حياة معينة، ولما الفلوس يعني أو المال يقل معها بتبقى الحياة مختلفة تماما. ولا يخفى أن هذا يعني مؤثر، أن الإنسان إذا معه مال أو يجد أو لا يجد. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة وكأنه اختار لنفسه أن يعيش يعني فقط لأجل يعني يأخذ من الدنيا ومن المعيشة ما يحتاج فقط. فحتى إن كان معه مال كثير جدا، فكان صلى الله عليه وسلم يعيش حياة الزهاد، يعني ما كانش صلى الله عليه وسلم يحب أن يستكثر من الدنيا ولا ينطلق في تحصيل وتجميع الدنيا ولا التكاثر من الدنيا، ولا يتلهى بالتكاثر كما عتب الله سبحانه وتعالى علينا ألهاكم التكاثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستكثر من الدنيا، إنما كان صلى الله عليه وسلم يعني يقلل من الدنيا ويأخذ من الدنيا ما يحتاج. وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معيشته، في مسألة علاقاته بزوجاته، في علاقاته بأبنائه، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج. وهنا الأثر، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير، والنعمان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقن ما يملأ بطنه. النعمان بن بشير بيقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني هو بيقول للناس، هو انتم مش معاكم فلوس ومعاكم طعام ومعاكم شراب، ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل يا جماعة هو التمر الرديء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم وقد رأيت نبيكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه وصف نبيكم ولم يقل نبينا، أو ليه هو هنا ذكر نبيكم بصيغة المخاطب؟ يعني هو كأنه يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لنا جميعا، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لنا جميعا، وما يجلو من الدقل ما يملأ بطنه. هنا النعمان بن بشير وكأنه يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستكثر من الطعام. يعني هنا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد اتحط قدامه مثلا صينية، فهو طول ما الصينية موجودة طول ما هو جعان، أول ما الصينية تنتهي هو كده إيه، انتهى الطعام، فانتهى الجوع. يعني هو بينتهي جوعه عند انتهاء الطعام، يعني هو طول ما في أكل هو جعان، هو بيفضل ياكل ياكل ياكل. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قليل، وحتى ممكن الأكل مش أكل يعني مش أعلى جودة، إنما الدقل ده اللي هو التمر الرديء، يعني التمر ده درجات. أنت عارفين إن التمر فيه أنواع من التمر بتصل آلاف الريالات أو آلاف الجنيهات أو آلاف الدولارات، وفي أنواع من التمر يعني ممكن يكون بيتباع حاجة كده رديئة، هو ده اسمه الدقل. فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، يعني ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يملأ بطن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذه ليست علامة على فقر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علامة على تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من المعيشة. يعني في فرق إن واحد ما كانش معاه، وفرق إن واحد هو معاه، بس هو موضوع الأكل بالنسبة له موضوع هو أمر، يعني إيه، في ناس تعيش تأكل وفي ناس تأكل لتعيش. يعني في واحد إيه هو بيبحث عن الأكل لكي يعني يتقوى به، لكي يقيم به ظهره، وفي واحد هو بالنسبة له لا لا لا، هو أصلا يعيش ليأكل. هو بالنسبة له الأكل ده قضية إيه، قضية مفصلية في الحياة، ما يجد من الضقل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع عنده حتى هذا التمر الرديء والتمر اليابس ما يملأ به بطنه. يعني النبي عليه السلام كان يتقلل من اكتناز الطعام في البيت. وهنا النعمان بن بشير لما بيصف يا جماعة وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات، أو في موقف من المواقف، أو في مشهد من المشاهد. يعني لم يكن أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن صحابي يدخل، مثلا أم عائشة تقول أنه كان يدخل قوت سنة، فهنا يعني ممكن واحد يدخل يلاقي المطبخ مليان، وممكن واحد يجد يدخل يلاقي المطبخ فيه إيه؟ في إعدادات للطعام، وأحيانا ممكن يدخل يلاقي مفيش، كما هنا يذكر النعمان بن بشير. لكن هذا حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي يليه في أثر ما جاء في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة اللي هو عروة بن الزبير، عن أبيه عن أم من عائشة رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء، وفي رواية إن هم إلا الأسودان. هنا هذا الحديث في صحيح مسلم، كما كان الذي قبله في صحيح مسلم، وهو أيضا عند البخاري، وهنا في شمائل الترمذي، ورواه الترمذي أيضا في جامعه. إن هنا بيقول كنا، يعني كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كنا آل محمد، اللي هم مين آل محمد؟ اللي هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العلماء يختلفوا في مسألة من آل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيقولوا: هل آل محمد هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل أبي طالب، ولا من، ما تعريف آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والراجح أن فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها سياقات، وأنه في سياق معين يعبر بمعنى معين، وفي سياق آخر يدخل معنى آخر، أو يدخل أناس آخرون. كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم، عارفين إحنا عندنا سورة في القرآن اسمها آل عمران، يعني زوجة عمران، يعني أهل عمران. وهذه المرأة يعني التقية العفيفة التي يعني رزقها الله سبحانه وتعالى تقوى وحياء، وكان من ذريتها مريم ابنة عمران، ثم عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. قال: كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. يعني كنا، يعني كان آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته من نار شهر. هنا علامة على أنهم ما كانوش بيطبخوا. طبعا عارفين اللي بيطبخ، اللي بيطبخ ده اللحمة بتطبخ، اللحم الخروف بيطبخ، لحم الجمال بيطبخ. العرب ما كانش عندهم البقر قوي كما يعني كما عند غيرهم، لكن كان عندهم الغنم والإبل كثيرة يعني، وكانوا يعني كانوا يعني إذا أرادوا أن يقيموا أحد فيذبحوا له. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الطبيخ بيطبخ، الرز بيطبخ، في أنواع كثيرة من الأشياء بتحتاج إلى النار لكي تنضج. فهنا بتقول إن كنا آل محمد، إن كنا آل محمد لنمكث شهرا، يعني ممكن يجي عدي على البيت 4 أسابيع ولا يوقد نار. يعني لا يوقد نار يعني إيه؟ يعني ما بنطبخش. فده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم الزوجه اللي مش بتطبخ لزوجها، يا اما زوجها بيقول لها انا مستكفي يعني، او ممكن يكون بقى في خادم يطبخ، لكننا بتقول ما كانش بيوقد نار، فمعنى كده ان ما كانش في طبيخ في البيت لمده شهر. طب كانوا عايشين على ايه؟ على التمر والماء. يعني ايه التمر والماء؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يتقلل من المعيشه، ما كانش الموضوع بالنسبه له موضوع ايه؟ موضوع كبير جدا، وله كبير يعني شأن عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة شهر في رواية أخرى في الصحيحين في شهرين، وفي البخاري وفي مسلم، واللفظ عن له يعني للإمام مسلم عن أم من عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة. يعني كده الهلال في هلال في هلال كده 3 أهلة يعني شهرين. وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قال لها طب عروة ابن أسماء بنت أبي بكر وأسماء أخت أم عائشة رضي الله عنها، فقال يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت له قال لها طب أنتم ما كنتوش بتطبخوا لمدة شهرين، طب كنتوا عايشين على إيه؟ قالت الأسودان التمر والماء. وهنا الأسودان التمر والماء، الأسود التمر أسود، التمر أنتوا عارفين التمر فينه في لونه يعني ألوان التمر معروفة، لكن تمر المدينة بيبقى لونه أسود شوية، وهذا من انواع الايه، الانواع يعني التي ذكر فيها حديث انها تقي من السحر من تصبح ب7 تمرات من تمر المدينه، وانه تمر المدينه كان له ايه، له شأن يعني، وتمر المدينه حتى الان هو من اغلى انواع التمور. فقالت الاسودان يعني التمر والماء، الا انه كان صلى الله عليه وسلم جيرانه من الانصار وكانت لهم منائح. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 خصلة بين المؤمنين أعلاهن منيحة العنز، يعني بين المؤمنين في علاقات يا جماعة طيبة، لما يكون لك علاقة بأخيك بأختك بجيرانك بحد من أهلك بأصحابك بأصدقائك، وأنت مثلا ربنا وسع عليك وأخوك ربنا يعني لم يوسع عليه، أو أختك ربنا لم يوسع عليها، أو جارك أو صاحبك أو صديقك ربنا لم يوسع عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بين المسلمين خصال، بيقول 40 خصلة بين المؤمنين أعلاهن، وفي رواية أدناهن منيحة العنز. يعني إيه منيحة العنز؟ يعني إنك أنت تديله عنزة، تديله شاه يعني، تديله خروف مثلا او عنزة وتقول له خذها انتفع بها، وهي مش بتاعته، هي بتاعتك انت، هو يحلبها يعني، ممكن حتى يعني يقولوا المنيحة احيانا يعطيك اياها بعد ذلك واحيانا ياخذها لنفسه. فكان يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقيناه صلى الله عليه وسلم، يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. فهنا أم عائشة تتكلم إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسيطة، وما كانش له طلبات كتيرة في الأكل، وما كانش النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلف إن يقول لزوجته كل يوم تطبخي نوع معين من الأكل، إنما كانت حياته إيه؟ سهلة بسيطة. وكان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبيخ، يعني حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بتعجن زي نساء الانصار وتعمل خبيز وتعمل عيش، يعني نساء الفلاحين بيبقى عندهم ايه، عندهم بروتوكولات كده او عندهم طريقه في الحياه ان هي لازم هي تخبز. واعتقد ان هذا ما زال موجود في بعض القرى يعني، وان كان يعني في ظل التقدم والافران الحديثه وكده الناس بقت ايه، بقت يعني تستعيد عن هذا، ولا مانع من ان المراه ترتاح كما يرتاح الرجال، وكما يرتاح ان الناس تستفيد من هذه الايه، من هذه الاجهزه وهذه التكنولوجيا في مساله ايه، انها تريح نفسها يعني. لكن اللي هو الا التمر والماء، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كانش كان يتقلل من الايه، من طلبات الطعام والشراب. وهنا يقولوا الا الاسودان، وفي رواية مسلم الاسودان التمر والماء، قال الصاغاني الاسودان يطلق على التمر والماء، والسواد للتمر دون الماء، فنعت بنعت واحد تغليبا، يعني يطلق زي العمران كده يعني ابو بكر وعمر. لذلك قال البوصيري وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسها فأراها أيما شممي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان في أعلى درجات الزهد وفي أعلى درجات التقوى وفي أعلى درجات التخفف من المعيشة، وكان صلى الله عليه وسلم يتقلل من المعيشة ولا يتعلق بالدنيا وينهى عن التعلق بالدنيا حتى في الطعام، وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، إنما عصام بيقول لو في حاجة في الدنيا لها طعم حلو فكانت الزوجة الحلال والطيب، إن الرائحة الجميلة، أما الأكل فكان أمره عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر هين. الأثر الذي يليه حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. هنا الأثج، هذا الأثج عند الترمذي أورده في الشمائل وأخرجه كذلك في جامعه، لكن هنا في آثار أخرى في غزوة الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان يربط حجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، قال رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني كشفنا ثيابنا عنها كشفا صادرا عن حجر حجر. النبي عليه السلام أو الصحابة كانوا إذا جاع رجل منهم كان يربط على بطنه حجر. طب ليه بيربط على بطنه حجر؟ عارفين شباب الجيم لما تروح جيم كده فتلاقي واحد إيه رابط على بطنه أحجار أو أثقال، يقول لك أصل أنا إيه أنا بقوي أو أنا بنشف أو أنا بشيل أثقال أكثر حتى تتقوى العضلات. هما بقى العرب كانوا قديما كانوا لما يجوع فكان من وسائل إن هو يتقوى على الجوع ان هو يربط الاحجار. ليه؟ انه بطنه تضمر، يعني كانه ايه كانه ضاغط بطنه كده، عارفين اللي بتوع التكميم بتوع التخسيس والعلاج الطبيعي يقول لك ايه البس في قميص للتخسيس، في قميص ضيق يشفط البطن، في قميص يضغط البطن. فكان من وسائل الضغط او تحمل الجوع وسيله ايه ان هو يربط على بطنه حجر. فيقول ابو طلحه الانصاري ان هو كان كل واحد فيهم يربط على بطنه حجر من شدة الجوع، وليس هذا معناه ان هم كانوا دائما في جوع، انما كان مر عليهم اوقات كانوا في جوع، وكانوا يعني كان ممكن هو لما يكون جعان يروح يصطاد مثلا، كان ممكن يكون جعان يطلع يشوف في النخل مثلا يجيب له شوية تمر وياكلهم، لكن هو احيانا كان بيتعامل مع امر الجوع ده امر عادي، يعني عادي ايه المانع لما نجوع شوية، فكان يربط على بطنه حجر. فبيقول كنا لما نذهب نبع السلام واحنا جعانين واحنا رابطين احجار بقى وفاكرين ان احنا يعني ايه عاملين بذل بقى وتضحيه وما عندناش وقت ندور على الاكل وبنجري بقى عشان نشتغل للدين، ففوجئنا ان نبع السلام يربط حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم، يعني ان نبع السلام كان اشدهم بذلا، قال الطيبي في شرح المشكاه عن الاولى متعلقه برفعنا والثانيه صفه مصدر محذوف اي كشفنا عن بطوننا كشفا صادرا عن حجر، يعني انه بيقول رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني رفعنا يا ثيابنا عن البطون وكشفت هذه الثياب او كشف هذا الرفع عن الاحجار التي كنا نربطها على البطون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفائدة ربط الحجر على البطن انها تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك، فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليه العصابة استقام الظهر. بيقول ده هو إيه كان يعني بدل ما يمشي من الجوع عامل كده وبطنه وجعاه، فكان يربط الحجر فإيه فيستقيم ظهره مرة أخرى. وقال الكرماني لعله تسكين حرارة الجوع ببرد الحجر، ولأن حجار الرقاق قدر البطن تشد الأمعاء فلا يتحلل شيء مما في البطن فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. الكرماني بيقول لا ده هو كان بيربط الحجر مش عشان يقيم صلبه، ده كان بيربط الحجر عشان ايه علشان الأكل ما يتضمش بسرعة، فيبقى هو ماسك نفسه فايه فيظل يعني لا يشعر كثيرا بالجوع، والجوع من الأحاسيس الصعبة، يعني أحاسيس مؤلمة، إحساس الجوع ده إحساس ألم، يعني إنسان بيتألم من الجوع. فرفع صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين، يعني كشف النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عن بطنه كشفا ناشئا عن حجرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل اكثر مما يتحمله هؤلاء. وهنا العلماء يقولوا هو النبي عليه الصلاه والسلام كان يتالم من الجوع، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وجاء في صحيح البخاري عن جابر قال انا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب عدد كل، يعني عارفين الحرب العربية على المسلمين، حرب جزيرة العرب كلها قامت عن بكرة أبيها تريد أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إن هم يحفروا خندق وقال لهم كل واحد يحفر إيه الخندق ويقف يحرس المكان اللي هو حفره. فبدأ الصحابة يحفروا، وهما بيحفروا الخندق وجدوا كدية، كدية يعني ايه؟ يعني حجر صخري كبير، وهم لا يستطيعون لا أن يحملوه ولا أن يكسروه، يعني لا عارفين يشيلوه، حجر كبير في الأرض مش عارفين يشيلوه، وفي نفس الوقت عايزين يكسروه يفتتوه عشان يحولوه تراب ويشيلوا التراب مش عارفينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احفروا خندق، يعني حفرة كبيرة حول المدينة حتى ايه يكون هذا ايه هذا من الاستراتيجيات الحرب. فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم طيب ما دام الكليه دي كبيره وصخره صعبه اتركوها لي. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ معول، ياخذ خد النبي صلى الله عليه وسلم فاس، وبدا يضرب هذه الكديه او هذه الايه الصخره. عارفين الايه الذي تولى واعطى قليلا واكدى، يعني وجد كديه، يعني هو اسلم وتاب الى الله سبحانه وتعالى ورجع الى الله وبدا يبذل للدين، وبعدين اعطى قليلا، بدا يعني لسه في بدايه العطاء، وبعدين وجد عقبات في طريق الدعوه الى الله، وجد عقبات في طريق الدين، وجد عقبات في طريق استمراره في الدين. وهكذا الانسان يبتلى، فهنا لما اعطى قيام واكدى ترك الطريق مطلقا وعاد ادراجه، فعتب الله على هذا ان الانسان اللي مشي شويه في طريق الدين ثم ترك الدين. نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات. فقال هذه كدية عرضت في الخندق، فقال صلى الله عليه وسلم انا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقه. هنا جابر بيروي الحديث في البخاري بيقول ولقد مر علينا 3 أيام لا يجد أحدنا ذواقه، يعني إحنا ما فيش ولا واحد فينا ما كانش لا ياكل، لأن إحنا في حرب، والحرب ممكن تبقى فيه جوع، وإحنا كنا يعني بنبص التمر عشان نكمل الحرب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيل أو أهيم، إن في روايات 3، يعني إن هو بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، لما ضرب الحجر، الحجر إيه؟ الحجر بدأ يتكسر. قال في رواية أخرى فقال بسم الله فضرب ضربة فكثر ثلثها، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب ثانية فقطع الثلث الآخر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لا أبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر الصحابة وهو بيضرب، ويقول لهم أول ما يضرب البتاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويقول لهم يعني ما تقلقوش، ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم، وتفتح الشام، ويفتح اليمن، وتفتح بلاد فارس، وان كنا احنا قاعدين لسه ما تخطيناش جزيره العرب، يعني النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الوقت العرب كلهم محاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني الذي اسلم فقط مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعه قبائل حول المدينه، فيما سوى ذلك اعداد كثيره من الناس تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش كانت في أوجها وكانت في شدتها، واليهود كانوا يقلبون الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان اليهود تجار سلاح وتجار مال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصمد وثبت على أمر الله سبحانه وتعالى حتى فتحت جزيرة العرب. لكن في الوقت ده هو كان في غزوة الخندق وفي غزوة الأحزاب، كان عدد الناس المسلمين قليل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر بيقول لهم ده الإسلام مش هيصل إلى إن جزيرة العرب هتسلم، ده جزيرة العرب هتسلم وبلاد فارس هتفتح والشام هيفتح وكل بلاد الشام هتدخل في دين الله أفواجا، واليمن هتفتح ويدخل أهل اليمن في دين الله أفواجا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم يصبر اصحابه، وهنا الشاهد من باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط احجار في غزوه الخندق، وكان يربط احجار في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه، وهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب من العيش، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستكثر من الطعام والشراب، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش لياكل، انما كان ياكل ليعيش، كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته فيها نوع من انواع الزهد، ونوع من أنواع أنه يأخذ على قدر حاجته، سواء كان معه مال أو لم يكن معه مال. فكان صلى الله عليه وسلم في ناس مجرد، وهذه نصيحة، إنه أحيانا ربنا يفتح عليك في المال، لما ربنا يفتح عليك في المال وأنت كنت تعيش مع حياة معينة لا تستكثر كثيرا ولا ترفع من مستواك كثيرا، ليه؟ لأن أنت هتتعود على ده وبيتك هتتعود على ده، فبالتالي أنت بعد كده لما تيجي تنفق او لما تيجي تتخفف مش هتعرف، لانك انت تعودت على هذا. وده الناس بتسميه لك ايه ده محدث، يعني او ده ايه ده راجل ايه ده شبع بعد مش عارف جوعه، او يعني الناس بتستنكر ان الرجل يستكثر في ما لا فائده منه. انما الانسان ينبغي ان هو يبحث عن حاجاته، انت محتاج تاكل اكل معين كله وخلاص، مش لازم تأكل، لا تبذر في الأخذ ولا تقتل على نفسك، إنما حاول أن تعيش حياة تفكر فيها فيما تحتاج، يعني والسعيد والعاقل من يفعل هذا، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن يفهم ما يعنيه حتى يترك ما لا يعنيه. وفي أوله في رواية خط النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لكل 10 أناس 10 أذرع، وفيه فمرت بنا صخرة بيضاء كسرت معاويلنا فأردنا أن نعدل عنها، فقلنا حتى نشاور النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا إليه سلمان وفيه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة صدع الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون. النبي عليه السلام قال لهم، قالوا ده صخرة يا رسول الله صعبة واحنا جعانين وبقالنا 3 أيام ما كلناش. فالنبي قال لهم طيب سيبوني أنا، والنبي عليه السلام أخذ معوله وضربها ضربة، فإيه حصل زي نوع من أنواع البرق، عارفين الاحتكاك الحديد بالصخور ينشئ شرارة، هذه الشرارة أبرقت بريق. هذا البريق النبي عليه الصلاة والسلام لما شاء لما رآه قال الله أكبر، فتحت قصور كسرى، فتحت قصور الشام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر صلى الله عليه وسلم أصحابه وبشر الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يعني إيه يعني سهل المعيشة، كان لا يستكثر من الطعام والشراب، كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات، ولم يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات، ومع ذلك كانت حياته حياة فيها مساحة من مساحات شظف العيش، أو مساحة من مساحات جلد العيش. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حياته حياة مرفهة كثيرا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حياته حياة مرفهة؟ مع انه انتوا احيانا ممكن تجد مثلا ذبح له، وسياتي معنا في نفس الباب، يعني قال اياكم والحلوب، وذبح ابو الهيثم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وجاء بعجل حنيذ. احيانا الانسان ممكن يعني يفعل هذا، لكن في فرق انه حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها هو يعني موطن نفسه، يدرب نفسه، يمرن نفسه على ان الحياه ليس فيها رفاهيات. ليه؟ لانه يتعلق بالاخره. انتوا عارفين لما الانسان بيبقى عايش حياته كلها في مكان معين على رفاهيات معينه، يصعب انه ينتقل، يصعب ان هو يتركه، يصعب ان هو يعني يضحي به. كل ما الانسان بتزداد مساحاته من الراحه، كل ما بيصعب ان هو يترك هذه الراحه، لان النفس بتحب هذه الراحه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان في الدنيا يتقلل من الدنيا ويأمر أصحابه بهذا. ليس هذا عن فقر، إنما النبي أصلا كان من أغنى الناس، ومع ذلك النبي أصلا كان ينفق وينفق وينفق ويعطي عطاءات ويعطي عطاءات، حتى كان أصلا يعطي الأغنياء. يعني أبو الهيثم بن التهيان كان من أغنى الناس، والنبي أصلا قال عندك خادم؟ قال لا، قال إذا أتانا سبي فأتنا حتى أعطيك خادم. النبي أصلا ما كانش عنده مشكلة أنه يعطي ويعطي الناس، لكن هو نفسه كان يوطي نفسه دائما على أن تكون حياته حياة على قدر الاحتياجات، لا يستكثر من أشياء لا يحتاج إليها، لا يبذر في إنفاق أشياء، لا يسرف على نفسه، لا في صحته ولا في ماله ولا في طعامه وشرابه، حتى يدخر كل الطاقة في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل الطاقة في عبودية الله سبحانه وتعالى. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شيبان أبو معاوية، حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في المدينة، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة، يعني خرج إلى المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك زوجته وترك أبنائه وترك زوجاته وانطلق إلى المسجد، أو خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، قيل أنها ساعة من النهار. فهنا أيا كان هو خرج في أنهي ساعة لم يعينها أبو هريرة، وخرج إلى ماذا، لكنه يعني بعض الشراح ذكروا، والحديث في الصحيحين ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم خرج في إلى المسجد. قال: فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أبو بكر الصديق خارج قال له: أنت رايح فين؟ فقال: خرجت. أبو هريرة بيقول لأبو بكر الصديق: هو أنت رايح فين؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. قال له: أنا رايح أسلم على النبي عليه السلام وأقعد معاه شوية. أبو هريرة بيقول: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ أبو هريرة بيسأله، بيقول له: هو أنت جاي تعمل إيه؟ وتتعجب من سؤال أبي هريرة لأبي بكر وعمر. فقال: ما جاء بك يا عمر؟ فقال: الجوع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سأل الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل إيه؟ سأل عمر. وفي رواية أن السائل في المرتين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إنه النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبو بكر قال ما جاء بك؟ قال له أنت جاي تعمل إيه؟ فقال له جئت أسلم عليك يا رسول الله وأنظر في وجهك، ويعني إيه يعني أحب أن أكون بجانبك. طب عمر لما جاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعمر ما الذي جاء بك يا عمر في رواية أخرى؟ فقال الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. قال له أنا كمان وجدت بعض الجوع. هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع فخرج إلى الصلاة. طيب هنا سؤال، هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشعروا بهذا؟ لا. طب أبناؤه كانوا يشعروا بهذا؟ لا. إنما هو كان في البيت طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم آثر أن لا يأكل حتى يأكل من في البيت، وانطلق هو صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك. فانطلقوا هنا قالوا خلاص احنا نخرج ونعبد الله سبحانه وتعالى، مشغولون بطاعة الله سبحانه وتعالى. هم منطلقون في هذا، فمروا على منزل أبي الهيثم ابن التيهان، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري. وكان رجلا كثير النخل والشاه، يعني كان رجل عنده ايه؟ عنده نخيل، عنده جناين، وكان عنده شياه، يعني كان عنده ايه؟ كان عنده خرفان، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت يعني جوزك فين؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. قالت لهم ده زوجي راح يجيب لنا مية، لأن المية اللي حوالينا كلها مية مالحة، وهو راح يدور في المدينة على بئر ماء يكون الماء فيه عذب، فانطلق يستعذب لنا الماء، يعني يبحث لنا عن ماء عذب. ولم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني يحملها. وهم لسه واقفين لقوا أبو الهيثم جاي ومعاه إيه؟ ومعاه قربة ماء، يعني زي كيس كده جلد مليان مية، والمية دي إيه؟ مية جميلة ومية باردة ومية عذبة. وأنتوا عارفين إن في الصحراء كان الناس يعني المياه الصحراء فيها ملوحة، فهو الناس بتعيش على مياه الآبار. فهنا هو ذهب يستعذب، يعني يطلب ماء عذبا من الايه، من بئر عذب. قال ولم يلبثوا ان جاء ابو الهيثم بكربه يزعبها، يعني يحملها، فوضعها. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وقام حضن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فقال ويفديه بأبيه وأمي، يعني حضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني شدة الإيه، يدل على أن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق بهم إلى حديقته، فبسط لهم بساطة، قال لهم تعالوا أنتم ضيوف النهاردة، ما فيش حد في الدنيا عنده ضيوف بمثل هذا الجمال. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وانطلق إلى حديقته، وبسط لهم بساطا. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بكن فوضعه، بدأ يطلع إيه على النخلة، وبدأ إيه يجيب الإيه يجيب التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له نقلنا يعني إيه شوية تمر حلوين. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا. قال له أنا هجيب لك من كل نوع من أنواع التمر اللي عندي من النخيل إيه شوية، وأنت تختاروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة بعد ما أكل، قال لهم هذا من النعيم، ربنا قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال لهم هذا من النعيم، وفي نعيم أكتر من كده؟ إن إحنا عايشين بناكل أكل حلو وبنشرب شرب حلو وفي ظل بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات ذر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أبو الهيثم قال له طب أنا هذبح لك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه، لو هتذبح اياك والحلوب، يعني اذبح حاجة ما تكونش انت بتنتفع بلبنها. فذبح لهم عناقا او جديا فاتهم بها فاكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ فقال لا. قال فاذا اتانا سبي فاتنا. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فاتاه ولد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابو هيثم بن تهيان، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يشعر بالجوع، وأبو بكر وعمر كانوا يشعرون بالجوع. حازمهم أبو الهيثم بن تيهان على تمر وعلى لحم ضاني، ذبح لهم وأكلوا. وبعد ما ذبحوا ويعني سلخوا وشووا الاكل، والاكل مشوي وجميل واكلوه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لابو الهيثم بن تيهان: هو انت عندك خادم؟ قال له: لا. هنا ابو الهيثم بن تيهان رجل غني، رجل عنده كثير النخيل وكثير الشياه، يعني عنده حديقه فيها عارفين ان عنده فيلا، وعنده يعني موضوع انه جاب له خروف وذبحه، فهذا يدل على غناه وكرمه. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له: عندك خادم؟ قال: لا. هنا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده اموال، لكن هو كان يتقلل من في المعيشه حتى لا يتعود على هذه المعيشه. قال: فاذا اتانا سبي فاتن. قال له: طيب انا ان شاء الله لما يجي لنا عبيد انا هجيب لك واحد خادم. فجاء العبيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختار منهما. قال له: أنا عندي عبدين اهوت، اختار لك واحد تاخده خادم يكون معاك يعينك في شغلك. فقال: يا نبي الله اختر لي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: اختار انت عبد، قال له: يا رسول الله اختر لي. دي مسألة يا جماعة صعبة قوي، لما تقول لواحد اختار يقول لك اختار لي انت. هنا انت هتختار له الأحسن ولا الأوحش؟ يعني هتختار لنفسك. ان هو شوف النبي عليه الصلاه والسلام اختار، لما حد قال له اختار لي، دايما انت محتاج انك تركز قوي لما حد يقول لك اختار لي دي، لان هو هنا بيضعك في مساحه الامانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المستشار مؤتمن. احيانا واحد يكلمك يقول لك: اتجوز فلانه، اشتغل الشغلانه ديت، اروح للدكتور الفلاني، ايه رايك اعمل ايه؟ انت مش بتجامل بالاجابه، انت محتاج انك انت تبقى فاهم ان دي امانه، وان السؤال ده اجابته امانه، وان انت محتاج انك انت اخد الدواء الفلاني، اخد انهي نوع من الادويه، هنا دي امانه. فلما قال له اختار لي يا رسول الله، اختار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختار لي، قال له اختار لي يا رسول الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختار لي يا ابا الهيثم غلام او خادم من هذين، فقال له: اختار لي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قال له صلى الله عليه وسلم: قال: ان المستشار مؤتمن، خذ هذا فاني رايته يصلي. قال له: بما ان احنا بقى انا هختار لك انا، خد الخادم ده. طب هتفرق معانا ايه يا جماعه؟ يعني عبد جاي يخدم، عبد يباع ويشترى، جاي يخدم، هيفرق معانا انه بيصلي فين؟ اه، مهم قوي يا جماعه ان انت لما تيجي تشغل حد، حتى لو الحد ده هو مش عبد ولا حاجه، يعني العبوديه اتلغت في بعد الحرب العالميه الثانيه بوثيقه الامم المتحده، لكن انا بكلمك على انه لو اي حد هتشغله معاك، مهم انك انت تبقى يكون عنده امانه، وهذه الأمانة مقتضاها إن هو يكون بيصلي، على الأقل يكون بيصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: حتى العبد اللي هو أنت مالكش علاقة بأي حاجة من تصرفاته الشخصية، قال: إني رأيته يصلي. قال له: أنا لو هختار لك، أنا هختار لك اللي بيصلي ده، واستوصي به معروفة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اختار له عبد بيصلي، وقال له: استوصي به معروفة. واحد يقول لي: طب ما هو العبد إحنا محتاجينه قوي، محتاجينه يكون شجاع، محتاجين يكون شاب عشان يعرف يشيل ويحط ويبعته مشاوير ويوديه ويجيبه، محتاجين يكون ذكي، محتاجين يكون متعلم. يعني هو لما يكون في مواصفات العبودية او مواصفات لاختيار العبد على واحد عايز يشتغل، عايز ينتج، عايز يبذل، عايز يحسب، عايز يبعته مشاوير، عايز يخليه يأتمنه على اشياء، يكون هنا فين مساحة الصلاة في معايير الاختيار؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الانسان، يعني انت عارفين ان خير ما استشارة القوي الامين، الانسان اذا اراد ان يختار موظف في يعمل معه ينبغي ان يختار القوي الامين. يقول القوه ديت اللي هي المساله الفنيه، عارفين انتوا عايزين مثلا طبيب قوي، يعني هو بيفهم في بابه، يعني هو متخصص في بابه، هو محترف في بابه، عنده علم في بابه. طيب ايوه، هو هل هذه فقط هي المعيار؟ لا، يقولوا والامين. الامين ده اللي هو واحد يوعي ربنا، واحد عنده أمانة، وأعظم هذه الأمانة الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا الأمانة أولا، قال: إن المستشار مؤتمن. قال له: ما دام أنت استشرتني أنا هقول لك بقى إيه تختار. إن هو فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل العبد الذي يصلي، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصي به معروفة. لما قال له استوصي به معروفة، أبو الهيثم ما عدهاش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: عبد أهوت، العبد ده بيصلي، أنا اخترته لك، لكن أنا أريد أن تستوصي به معروفة. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته واخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: ده النبي صلى الله عليه وسلم اداني ده العبد ده الخادم ده هديه، وقال لي استوصي به معروف. يا ترى استوصي به ازاي؟ ازود له اجره؟ يعني مثلا لو العبد بيقبض كذا اخلي الاجر زياده، اضاعف له الاجر، اخلي مثلا استوصي به معروفا، طب اعمل له مثلا بيت يعيش فيه، طيب اجوزه مثلا؟ طب يعني استوصي بمعروف، انا عايز اطبق وزيدنا مثلا. فقالت: ما انت ببالغ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. قالت له: لو انت عايز توصي بمعروف اعتق العبد لله. فقال ابو الهيثم: هو عتيق لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يحتاج الى شرح لكنه جميل، قال: ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني جميل قوي في هذا الباب، ان هو النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الجزء من الحديث يعني جميل قوي، ختم به الإمام الترمذي هذه الرواية، انه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الزوجة الصالحة كانت نعمة البطانة لهذا الزوج. ان البطانة هنا الراجل ده كان بطانته مين؟ كانت زوجته، وزوجته كانت امراه صالحه. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لي استوصي به خيرا، قال له اعتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النصيحه كانت في محلها، وانه اخذ اعلى الثواب، وقال ان الانسان ينبغي ان يكون له بطانه. بطانه دي يا جماعه عارفين يعني ايه؟ عارفين في الطب مثلا عندنا يقول لك في جراحه وبطنه. الناس بعض الناس متخيله ان البطنه ديت يعني البطن، البطنه ديت مش معناها البطن، البطنه ده يعني باطن الامور. يعني مثلا الكلى في اسمها جراحة مسالك، وفي ايه؟ وفي امراض بطنة كلى. القلب في حاجة اسمها جراحة قلب، وفي امراض بطنة قلب. الأوعية في جراحة أوعية، وفي بطنة أوعية. المخ والأعصاب في بطنة عصبية، وفي جراحة مخ وأعصاب. البطنة ده يعني بواطن أمور، يعني الشيء الذي فيه دواخل الأمر. الجراحة دي معتمدة على اللي هي على الاحتكاك بالمشرط، او احتكاك بالتدخلات الجراحيه. هنا البطانه يعني رجل تخبره بباطنك، يعني رجل يشير عليك في باطن امورك، يعني رجل يتدخل في أو له مكانه في حياتك فانت تستشيره في الحياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان كل الناس عندها بطانه، اما البطانه دي بطانه صالحه، واما بطانه فاسده. البطانه الفاسده تامره بالمنكر وتنهى عن المعروف، البطانه الصالحه تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهنا النبي عليه السلام مدح زوج ابي الهيثم بن التيهان لانها امراه صالحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانه. هنا النبي عليه السلام يتكلم بقى عن معنى انه هذه المراه لها كانت بطانه جميله لزوجها، ان هي امرته بالخير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرؤساء، وكذلك المعظمون، وكذلك أصحاب المناصب، وكذلك الخلفاء لهم بطانتان. في بطانة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وفي بطانة ليه تأمر بالمنكر؟ عشان مصلحتها أهم حاجة. عند لا يلونه خبالة، يعني مش فارقة معاه هو يعمل إيه، الفارقة معاه هي مصلحتها هي فين. فهم بيأمروه على مصالحهم الشخصية. وفي بطانة تأمر بالمعروف، يعني بما هو معروف عند الله محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى في بطانة انت بتروح تستشير ناس، في واحد يراعي في الاستشارة مصلحته، وده موجود على فكرة يا جماعة، موجود، ممكن تجده في صحابك، ممكن تجده في الشلة الضيقة حواليك، انك تسأله عن حاجة يجاوبك إجابة، الإجابة دي حقيقة هي مصلحته هو مش مصلحتك انت أصلا، ملهاش أي علاقة باللي انت بتقوله، إنما هو راعي مصلحته الشخصية في الإجابة. ده بطانة هو مش فاهم معاه انت رايح فين، هو فاهم معاه مصلحته الشخصية. وفي واحد يبحث في السؤال عن مصلحتك انت، انت بتسأله فهو بيجاوبك على قدر ما ينفعك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي ولا خليفة الا وله بطانتان. انما اصلا كانت نعمة البطانة بطانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه ابو بكر وعمر، لذلك قال: ان تطيع ابو بكر وعمر ترشدها. ان قال انه من اجمل البطانات كانت بطانة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقك بطانة صالحة، صحبة صالحة، اناس تسألهم على الخير فيدلوك عليه، اناس تستشيرهم في الخير فيخبروك به، اناس يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. في ناس يا جماعة يأمرونك بالهوى وينهونك عن الهوى، في ناس يأمرونك بالمنكر وينهونك عن المعروف. في واحد تقول له تعال نصلي يقول لك طب انتظر شوية، تعال نزكي يقول لك يا عم ما حصلش حاجة، مش محتاجين، عايزين نتوقف عن، انا افكر ان انا اتوقف عن معاملة ربوية مثلا حرام، فيقول لك يا عمي انت مكبر الموضوع ليه. في ناس في واحده مثلا بتقول لصاحبتها انا عايزه اتحجب، تقول لها انت ليه، ده انت دافنه نفسك وليه، هي تامرها بالمنكر وتنهاها عن المعروف. وفي واحد العكس، تلاقي واحد بيشجعك على الطاعه وبيشجعك على الخير ويامرك بالخير ويحضك على الخير ويشجع فيك الخير وترى في نفسك فيه الخير، يعني في علاقتك معه في نفسك الخير، ويستخرج من قلبك كل الخير. في واحد بيستخرج السوء من قلبك، بيستخرج من قلبك النميمه والغيبه والشتيمه والغضب ومساحات الكراهية ومساحات الحقد، ويستسيغ فيك مشاعر، يعني مشاعر سلبية كلها. وفي واحد يستخرج من قلبك مشاعر الخير والكرم والعطاء. لذلك من وقي بطانة السوء فقد وقي، انه من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى ان الله يقيك بطانة السوء. انتهى الوقت سريعا، فدعونا نقف في هذا ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.